السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 19 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو الحديث الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث قال عنه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، انتهى. وكما قال ابن رجب رحمه الله: هذا حديث عجيب عظيم، وهو من الأحاديث التي ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خاصة أن يجعلها نبراسا أمامه، وأن يبالغ بالعناية بها. بداية، نجد أن أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في لفت انتباه ابن عباس هو أسلوب تربوي جميل. يا غلام، إني أعلمك كلمات. لم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بسرد هذه الجمل العظيمة: احفظ الله يحفظك إلى آخره، وإنما لفت انتباه ابن عباس. طبعا هو ابن عباس كان جالسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلما قاله يا غلام يعني هذا يثير انتباهه. نعم، يعني كأنه يقول: نعم يا رسول الله، إني أعلمك كلمات، كأنه يعني يخاطبه خطاب خاص يشعره بالعناية الخاصة. أعلمك أنت كلمات، هي كلمات يسيرات، فهذا يعير انتباهه ويجعله يركز. هي كلمات، ما هي هذه الكلمات يا رسول الله؟ احفظ الله يحفظك، جملة مختصرة ولكنها مليئة بالمعاني. احفظ الله، ايش معنى احفظ الله؟ يعني احفظ حدوده. كيف احفظ حدوده؟ يعني اجتنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى، هذا حفظي لحدود الله. احفظ الله، وأيضا حفظي لأوامره، يعني التزامي بأوامره، هذا من حفظي لحدود الله. احفظ الله يحفظك، هذه النتيجة. أنت تحفظ الله، لن يكون هذا الأمر بلا نتيجة، لا، النتيجة غير الأجر العظيم والثواب في الآخرة. يحفظك الله، سيحفظك، يحفظك في دينك وفي دنياك، يحفظك من الشهوات والشبهات، ويحفظك من المصائب وكثير مما يمكن أن يؤذي الإنسان. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يبتلى ولا تأتيه أشياء يعني تكون شديدة عليه، لا، ولكن يدفع الله عنه كثيرا من الشرور، يدفع الله عنه كثيرا من الأذى، يدفع الله عنه كثيرا من مما قد يعاقب به غيره، أو مما قد يسلط على غيره. وفي نفس الوقت يأتيه الابتلاء بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فالابتلاء سنة ماضية لا تتعارض مع حفظ الله للعبد، لأنها بإرادته وعن محبته، فالله إذا أحب عبدا ابتلاه. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك أيضا. قد يتعرض الإنسان لشبهات ولكن يعصمه الله سبحانه وتعالى بسبب حفظه لحدود الله. احفظ الله تجده تجاهك، طالما أنك تحافظ على حدود الله فستجد الله معك دائما في كل طريق، في كل مجال، في كل مكان تسير فيه. إذا سألت فاسأل الله، يعني يا ابن عباس يا غلام لا تسأل إلا الله، تريد شيئا تحتاج شيئا لا تطلب من الناس، لا تتذلل للناس، لا تنزل من قدرك فتطلب الناس الذين هم أمثالك، وإنما اسأل الله وحده. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كن مؤمنا أن الله قد كتب كل شيء، وأن البشر مهما بلغوا فقدرتهم محدودة وقضاؤهم محدود وطاقاتهم محدودة، وأما الله سبحانه وتعالى فلا راد لقضائه. فإذا كان الشيء مكتوبا لك فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ترده عنك وتصرفه عنك لم يصرفوه، وهكذا فيما لو كان الشيء مكتوبا عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا يجعل الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على ما يأتيه من الأقدار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.